يعني معناه مستنكرين ومنكرين عليه, يعني هذا الذي فعله من الكلام كونه شمت من عطس. فلما رآهم ينظرون إليه تكلم وزاد في الكلام وقال واتك لهم مياه ما لكم تنظرون إليه ما لكم تنظرون إليه. فجعلوا يضربون بأبطالهم يسكتونه ويريدون من أن يسكت فسكت. ولما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة دعاه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. دعاني بأبي وأمي, بأبي هذه ليست قدم وإنما هي تفدية, يعني هو مفدي بأبي وأمي أو فداؤه أبي وأمي, هذا هو المقصود بأبي وأمي, يعني مفدي بأبي وأمي وليس المقصود بذلك حلف حلف بأبيه وأمه, وإنما هو تفدية, يعني يفدى الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لهذا الخلق الكريم الذي اتصف به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهذه المعاملة الحسنة التي عامله إياها. قال بأبيه وأمه هو مفدي بأبي وأمي ما ضربني, يعني ما ضربه ما أدبه بالضرب ولا كهرني, يعني أنه نهره أو اقهر في وجهه أو عبس في وجهه, ما حصل منه مسبة له ولوم, يعني وإنما قال له إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس, يعني هذا الذي قلته وهذا الذي جرى منك هذا من الشيء الذي لا يصلح في صلاتنا, هذا من الشيء الذي لا يصلح في صلاتنا, وإنما الذي يصلح هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الإنسان يسبح في الصلاة يقول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى ويكبر للتنقلات والانتقال من ركن إلى ركن من هيئة إلى هيئة ما عدا القيام الركوع كما عرفنا ذلك من قبل, وقراءة القرآن في حال القيام, وقراءة القرآن في حال القيام, يعني أن المشروع في الصلاة هو الكلام الذي هو كل أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل أو يسبحه أو يكبره, هذا هو الذي يسوق في الصلاة, لأن الصلاة هي هذا هو الذي يتابه فيها. أما مخاطرة الناس بعضهم مع بعض وكلام الناس بعضهم مع بعض فإن هذا لا يجوز الصلاة وإن كان جائزا من قبل ولكنه نسخ كما في الحديث الذي ستأتي بعد هذا. ثم طلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارس لي في قبل أحد والجوانية, وإني اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاء, وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون, فسكتها سكتة. ثم قال إني طلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية, يعني مكان قريب من أحد, وكانت ترعى فرأى الذئب أخذ شاة من الغنم وأكلها فغضب وقال أنا آسف كما يأسف الناس, فحصل له غضب فصك هذه الجارية, أي أيوة معناها أنها كأنها يعني أنها أهملت أو أنها قصرت أو أنها يعني حصل منها إخلال, ولكن الذي حمله على ذلك الغضب والأسف ومهد لذلك قال أني آسف من بني آدم آسف يعني كما يأسفون, فسكتها فإن ضربها ضربة فندم ندم على ذلك, فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك, يعني اعتبره أمرا عظيما لكون يسك هذه الجارية ويؤذيها ويحصل منه هذا الضرب الذي حصل لها. ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته